بالهاوية يطيحون يطيحون يطيحون بالشدة يبيعون بالخوة يغدرون من نوقع يفرحون جوايا يحفرون ودولة مش صحبان يطيحون ولك دولة مش صحبان يطيحون هم بس على فلوس يموتون لو عندي فلس كلهم يفزعون دولة مش صحبان يطيحون صوتي يمن تبيهم أحس بيهم وداريهم ما قدروا كل تعبيل كنت بضلوع اغطيهم من نسوانهم كلهم يخافون دولة موش صحبان ولا دولة موش صحبان إلى مرة يجوعون من جيبي يصرفون وبيا بس يخونون وبسرعة يقلبون لا لا لا ما يوفون دولة موش صحبان حرامات ولك دولة موش صحبان حرامات الخوة ماتت وصاروا عداوات وترحم على الطيب ولك مات دولة موش صحبان حرامات صوتي يمن تبي أحس بيهم وداريهم ما قدروا كل تعبيل كنت بضلوع أغطيهم من نسوانهم كلهم يخافون دولة موش صحبان ولك دولة موش صحبان أجيب أيبات بالبيت وقل لها تغطيت يضدني وما تعديت هس الوحدي ضليت راحة وهالسنة مضلت ولك راحة وهالسنة مضلت أدور على آخر يابي ولك وين خطي اللي وفى وعاشة ومساكين راحت هالسنة مضلت صوتي يمن تبيهم أحس بيهم وداريهم ما قدروا كل تعبير جنت بضلوع عدف فيهم